الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب بيع الأصول شرح نشر الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في خاتمة الكتاب. وقفنا عند قوله: وإن خطر لك شيء فزنه بالشرع. قال: وإن خطر لك شيء فزنه بالشرع. فإن كان مأمورا تبادر فإنه من الرحمن، فإن خفت وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها فلا عليك. واحتياج استغفارنا إلى استغفار لا يجب تركه، فاعمل وإن خفت العجب مستغفرا منه. وإن كان منهيا فإياك، فإنه من الشيطان. فإن ملت فاستغفر، وحديث النفس والهم ما لم تتكلم أو تعمل به مغفوران. هذا قوله في لب الأصول، وقال في شرحه وإن خطر لك شيء أي ألقي في قلبك. خاطر إبقاء شيء في النفس، والخواطر بالنسبة لنا أقسام: هناك خاطر من الرحمن، وهناك خاطر من الشيطان، وهناك خاطر هو حديث نفس. وأقسامه كما قال العلماء كأقسام الرؤية. الرؤية المنامية، الرؤية قد تكون وحيا، يعني إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يراها الإنسان قد تكون من الله تبشيرا أو تحذيرا وموعظة وقد تكون من الشيطان تخويفا وإزعاجا وقد تكون حديث نفس كذلك الخطر والكشف كذلك كشف عن رؤية الإنسان بقلبه الأمور المغيبة التي ليست حاضرة فيه. هذا أيضا قد يكون كشف رحماني وقد يكون شيطاني وقد يكون نفساني، وهذه أشياء تعرض الإنسان باعتبار أن الإنسان ليس جسدا فقط، ليس مادة فقط، هو مادة وروح. مادة وروح تسكن هذا الجسم الكثيف، فللروح نزوح إلى عالمها وللجسد نزوح إلى عالمه، والاثنين موجودين فينا ونحن على في الدنيا على قيد الحياة، فالاثنين موجودين. فهو يعني ينبهك إلى شيء يحدث لك حتى لا تكون غافلا. مش عايش فقط الحياة المادية الحسية الظاهرة فقط. الجسم له غذاء من الأرض لأنه أتى من الأرض، فغذاؤه من الأرض، والروح من أمر الله فغذاؤها من أمر الله. اجتمع فيك أمرين، مادة وروح. هنا قد يخطر لك شيء، رحمة من الله، من الله مباشرة أو من الله عن طريق الملك. ولذلك جاء في الحديث إن للملك لمة بقلب ابن آدم وللشيطان لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. كان هناك شيطان يوسوس، وسلط عليك شيطانا يوسوس، لكنه لم يترك فريسة الشيطان، أرسل إليك ملائكة أيضا ترشد. فالملك يقول لك افعل، تصدق، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إخلالا. الشيطان يقول لك أنت تحتاج إلى هذا المال، أنت في غربة ربما تفتقر، إذا أنفقت هذا المال من أين يأتيك غيره؟ كذا يعني. فالشيطان يعدكم فقرا ويأمركم، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. في تنازع عليه جد، يأتيك خاطر من الله، قد يأتي خاطر من الشيطان، وأنت تريد منظار يبين لك هل هذا الخاطر من الله أم من الشيطان. أنت إذا كان في خاطر من الله وخاطر من الشيطان كيف أعرف؟ العلم تعرف ان للملك لمه وللشيطان لمه. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم المغفره. فقال واذا خطر لك شيء حاجتنا الى الدين، حاجتنا الى الشرع، فزنه بالشرع معك الميزان، عندك الميزان، فزنه بالشرع، فإن كان مأمورا فبادر. يعني يخطر ببالك لو قمت الآن فتوضأت وصليت ركعتين، أو لو توقفت الآن عما أنا فيه وقمت قرأت جزء من القرآن، يقول لك يعني من أنت مشغول وتريد أن تنتهي من كذا وكذا، أو أنت يعني يأتيك إذا خطر لك زره بالشر. فإن كان مأمورا صدقة، صلاة، ذكر لله سبحانه وتعالى، عيادة مريض، دعاء لأخ غائب، ومن أفضل الرغائب دعاء غائب الدباب، ترحم على ميت، كثير أعمال خير كثير. أنتم قرأتم رياض الصدر، شوفوا رياض الصدر والقرآن، أنتم تحفظون القرآن، اقرأوا، شوف الأوامر. فإن كان مأمورا به مأمورا تبادر. وإذا خطر لك شيء أي ألقي في قلبك فزده بالشرع وحاله بالنسبة إليك من حيث الطلب إما مأمور به أو منهي عنه أو مشكوك فيه. فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإنه من الرحمن رحمك حيث أخطره بذلك أي أراد لك الخير. بما الإنسان فجأة تذكر أنه يعني بقي وقت يمكن أن أتوضأ وأصلي ركعتين الظهر بقي نصف ساعة على الظهر أو ثلث ساعة على الظهر. ما الذي ألقى في نفسك هذا الخاطر وأنت جالس إما مشغول بشيء أو بتكتب شيء أو بتقرأ شيء أو ما الذي أخطره ببالك؟ هذا شيء مأمور به أم منهي عنه؟ مأمور به بالك. يعني لا تستجد بالكسل. قم وتوضأ وصلي ركعتين. هذا من الله استجابة لنداء الله. الله يريد أن تقف بين يديه. هذا فجأة تنتبه هذا نصف ساعة ممكن أقرأ جزءا إلى أن يأتي الأذان أو إلى أن يأتي وقت الصلاة. ما الذي أخطر هذا النداء؟ خطر ببالك تتصل بوالدك بوالدتك يعني بعض يعني من هم من ذوي الأرحام حتى خطر ذلك فجأة. هذا معروف أم منكر؟ ذلك اتصل واطمئن تسمع دعوة صالحة تكون قد وصلت رحمك استراح قلبك إلى حد ما وهكذا. فإن كان مأمورا به فبادر إلى فعله فإنه من الرحمن رحمك حيث أخطره بذلك أي أراد لك الخير. فإن خفت وقوعه منك على صفة منهي أي منهي عنها كعذر ورياء بلا قصد له فلا بأس عليك. أقول لك ستأتي معاكساتك. أقول لك أنا يعني ربما أذهب أزور مريض فأكون فيها رياء أو عذر أو أنا يعني سأذهب إليه حتى لا يلومني سأذهب إليه إذا فيها رياء فيها كذا. قال لا تتخذ إلى هذه المعاكسات هذا تعطيل. كان في أحد طلبة العلم يقول يعني أنا أحب أدعو إلى الله ولكن أنا لا أشعر في قلبي بإخلاص فانتظر حتى يخلص ليدعوه. قلت له لا أنت مطالب بأمرين أن تدعو إلى الله وأن تخلص. فإذا لم تتأكد من الثاني فافعل الأول وسيأتيك الإخلاص. هذا يكتب طلب العلم أنتم طلاب العلم تقول أنا أحب والله طلب العلم وطلب العلم ولكنني لا زلت إلى الآن في نفسي شيء. أنا يعني أذاكر والذي يهيمن على ذهني الشهادة النجاح في الاختبار أن الشيخ لا يلومني ويعني يعرفني إذا لم أحفظ إذا أنا أراعي الأحكام فكأني أقرأ التجويد وأراعي وأحضر عن الأحكام حتى أنجو من لوم الشيخ. فهذا يعكر علي صفاء العمل ونيتي وكأننا أنا أحفظ حتى لا يحاسبني المسؤول عني علميا ويقول لي لما لم تنهي البرنامج ولما لم كذا. فأنا الآن نيتي مشهودة. إياك أن تستجيب لهذه الوساوس. كمطالب بأمرين، بأن تتعلم العلم وأن تخلص فيه. فإذا أنت لست متيقنا من كونك مرائي، أنت تشك. لا، اطلب العلم وسيأتيك الإخلاص. وكما قال بعض الناس، العلم شيء نفيس. الله سبحانه وتعالى يصوب نية فاعله. قال بعض أهل العلم، قال تركنا العلم من أجل الدنيا فأبى العلم أن يكون إلا لله. عزيز ونفيس وطيب العلم، حتى لو كان يداخلك شيء من الامتحانات وشيء من الخوف من كذا والنتيجة والشيخ يداخلك شيء من هذا، فلا عليك كما قال، فإن خفت وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها، أنت لا تتعمدها ولا تقصدها، فلا عليك. يعني أقدر، لو أنا أخرجت هذا المال وأعطيته في يد هذا الفقير يراني أخي فلان ويكون رياء، لا، إن ضبط صدقاتي إيه؟ فكأنه يعالج هذا المعنى، يعالج هذا المعنى الذي قد يخطر بالبال، يقول يعني المفروض الإخلاص في الصدقة، وأنا إذا أعطيتها أمام الناس أو أمام أحد ربما وجدت فرصة لن تأتيك في خلوة، وجدت فقيرا مجتهدا والناس كل الناس تعرف. لا عليك، أنا أعطي أضع في يده ما تيسر أو ما وفق الله، ولا علي بالذات. الله سبحانه يسدد نيتي ويصوبها إن شاء الله بالقصد الصالح والمجاهدة. فأنت في عمل صالح وجهاد تجاهد نيتك، لكن تقول أنا منتظر حتى يأتي الإخلاص. طب إذا أتى الإخلاص سيكون لك أنا الإخلاص، قد أتيت إليك، يعني سيطرق عليك الباب ويتفتح له ويقول أنا الإخلاص الذي تنتظروني أن أنا أتيت فضل أن أكل ولا لا. لا، يعني هذا وساوس الشيطانية، وأن الشيطان لا يأتي يقول لك أنا الشيطان وأنا أريد أن أصدك عن الخير، لا، يأتي لك من باب الإخلاص، يقول لك أنت لم تكن. الله يصحح نيتي إن شاء الله. أنا المخلص، الله يصحح نيتي إن شاء الله. حتى لا تتكب مخالفتين. يقول فلا بأس عليك في وقوعه عليها كذلك فتستغفر منه نجما، بخلاف وقوعه عليها على الصفة يعني المنهية بقصدك، أنك تعصي وتصر وتتعمد، فعليك اسم بذلك، فعليك اسم ذلك وتستغفر منه وجوبا. يعني إن كنت لا تقصد تستغفر نجما، إن كنت تقصد تستغفر إيه؟ وجوبا. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. صحح نية، دائما تدعو الله أن يصحح نية. قال وقضي فإن خفت وقوعه إلى آخره، أولى مما عبر به يعني صاحب جمع الجمال، هو عبر به صاحب جمع الجمال، قال فإن خشيت وقوعه ما إيقاعه على صفة منهية فلا عليك، فيكون عبارتي يعني أولى، اللي هو إن خفت وقوعه على صفة منهية بلا قصد لها فلا عليك، بدل ايه؟ لا ايقاعه، لخلوه عن اعتبار القصد في الإيقاع وعدم في الوقوع. يعني خفت وقوع يعني بلا قصد. إذا هناك معوقات تقف في طريقك، إذا اخترت، إذا خطر لك خاطر فوزنته بميزان الشر فاخترت الفعل لأنه مأمور به، فجاءك خاطر آخر أو وسواس أو قال لك أنت لست مخلصا ارجع لأنك لم تخلص. بعض السلف يعني قال له بعض الناس هيا فلنذهب مريضا، فقال انتظر، ثم وقف هنيه ثم قال جدد نيته. لكن لم يقل ان شاء الله انا سالني والنيه عمل القلب، هذا لا يستغرق كثيرا مجرد استحضار مع توجه القلب لله سبحانه وتعالى. ثم قال واحتياج استغفارنا الى استغفار، هذا ينظر الى قول بعض الصالحين، قال واحتياج استغفارنا الى استغفار لنقصه بغفله قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص. فرابعة العلوية رضي الله عنها وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى استغفار، هذا قيل تواضعا وقيل يعني هضما للنفس، فاستغفارنا صلاتنا مشوبة، صلاتنا مشوبة، مشوبة بالتفات، التفات القلب، تفكر في الدنيا وساهل، هل نتوقف على الصلاة؟ نصلي ونحاول الخشوع ونحاول الإخلاص معه، فنكون في صلاة وجهاد، لكن أقول أنا سأتوقف على الصلاة حتى أخلص؟ لا، هذا تعويض. وقول رابعة استغفارنا يحتاج إلى استغفار ثقيلة يعني تواضعا هضما لنفسها لا يلزم تركا، لا يلزم تركا الاستغفار، كل اللي ماذا أفعل استغفار يحتاج إلى استغفار. إذا الاستغفار على ظاهر هذا الكلام الاستغفار تذم، فقال لها لا يلزم تركه أي الاستغفار منا أي المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه، بل نأتي به وإن احتاج إلى استغفار، لأن اللسان إذا ألف ذكرا أوشك أن يألفه القلب فيوافقه فيه. ليعتاد، وحتى في الذكر يعني حضور القلب مع اللسان في الذكر أعلى المرض، وقد يذكر الإنسان بقلبه ولا يتركه، وقد يذكر الإنسان ربه بلسانه وقلبه شارد. فكل منزله، فإذا كنت أذكر وقلبي يشرد فلا أتوقف، لأنني بالتكرار والدوام والإدامة على ذلك يألف قلبي هذا ويحفظ فيما بعد، لأنه تدريب، وسأخذ أجر للسان عبودي وللقلب عبودي. فإذا حرمت من أحدهما فلا أفرط في الآخر، وإذا كان وقوع الشيء على صفة منهية بلا قصد لها لا بأس به، واحتياج الاستغفار إلى استغفار لا يجيب تركه فاعمل وإن خفت العجب، اعمل وإن خفت الإعجاب بعمل أو نحو، يعطي الإنسان في نفسه يقول يعني يعني يرى لنفسه حالا مقاما، فقال حتى ولو فزت هذا لا تتوقف عن العمل. وهذا كأن هذا فرع عن القاعدة التي قالها فإن خفت وقوعه على صفة المنهي. قال فاعمل وإن خفت العد أو نحوه مستغفرا منه ندبا. إن وقع بلا قصد، إن وقع العزب بلا قصد. ووجوبا إن وقع بقصد، إن وقع العزب إعجاب بالنفس، الإعجاب مهم. ثلاث مهلكات لا محالة، هوى نفس يقود إلى البطالة، وعجب لا يزال يطاع دوما، وإيه؟ هوى نفس يقود إلى الفطار، وشح لا يزال يطاع دوما، وعجب لازم في كل حال. فالعجب من المهلكات، لكن إن خفت العجب فتعمل ولو خفت العجب، فإن وقع منك بلا قصد فاستغفر منه ندبا، وإن وقع بقصد فاستغفر منه وجوبا، لكن لا تتوقف عن العمل. قال وإن كان القاتل منهيا عنه، هذا القسم الثاني، إذا خطر لك شيء فزده بالشرع، فإن كان كذا هو الأول، إن كان مأمورا به، هنا انتقل إلى الثاني من أنواع الخواطر. قال وإن كان القاتل منهيا عنه فإياك أن تفعله، فإنه من الشيطان. خطر لك أن تفعل معصية، إذا تكلم في حق الغير إلى غير ذلك من المنهيات، وهي كثيرة جدا، ونقرأ في باب المنهيات في رياض الصالحين من فترة طويلة. فاستغفر، فإن بنت فاستغفر، يعني إذا كان منهيا عنه فامتنع، إياك أن تفعل وأن تستجيب لهذا الخاطر، فإنه من الشيطان. فإن ملت إلى فعله مالت النفس وركن إلى فعله، فاستغفر الله من هذا الميل. ثم قال وحديث النفس أي ترددها في فعل الخاطر المذكور وتركه، يعني ترددت تفعل أو ترك مما لم تتكلم أو تعمل به. والهم منها بفعله ما لم تتكلم أو تعمل به مغفورا. هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى على الإنسان في أنه غفر له أو رفع عنه أو تجاوز له عما حدثت نفسه ما لم يخرج إلى حيز الوجود بكلام أو عمل، بكلام اللسان أو عمل الجاري. يعني ظننت ظنا في إنسان، قلت في نفسك خبرت فلانا سأضربه، قلت في نفسك ان فلان هذا يحاول ان يتجسس علي، في نفسك. فهذا الحديث ما لم يخرج الى الجوارح، لسان او يد او رجل، فهو مغفور، مع ان الله يعلم ما في الصدور. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. سيدي فلحظة، ف قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يعمل أو يتكلم به. ما لم يعمل أو يتكلم به، رواه الشيخان. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، أي عليه، رواه مسلم، يعني لم تكتب سيئة. وفي رواية له: كتبها الله له حسنة كاملة لكفه عنه هم وكف. فلأجل هذا الكف، والكف عمل والكف فعل، إنه تكتب حسنة لكفه عن المعصية. وقضية ذلك أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل كشرب المسكر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم، وهو كذلك كما أوضحته في الحاشية. وفهم من غفران حديث النفس والهم، الهم بعرفه منه وهو قصد الفعل، غفران الهابس والخاطر المذكور بالأول، لأن الهابس أسبق من الهم، والخاطر أسبق أيضا من الهم، يعني في هابس وخاطر وهم. فإذا كان الهم مغفور، إذا هم يعني قصد الفعل لكنه لم يفعل، مغفور، فما قبله مغفور من باب أولى، لأن ما قبله أضعف منه وأقل منه. والهابس ما يبقى في النفس، والخاطر ما يحول أو يزول، هي مكتوب يحول لكن أظن هي يزول، ها؟ يزول؟ مثلا عندك إيه؟ يحول، نعم. والخاطر ما يزول، يعني يدور في النفس بعد إبقائه فيه. يبقى الهابس يلقى في النفس، ثم إذا تحرك في النفس سمي خاطرا. يا سلام، كأن العلماء واللغة عندنا بتصور حركة المعاني في النفوس، في التصوير لحركة المعنى. إذا ألقي هابس، إذا دار في النفس وتردد وصار له حركة في داخل النفس سمي ايه؟ خاطرا. فإن قصده الإنسان صار ايه؟ هما. فالهم ما لم تعمل به مغفور، إذا الهادف والخاطر من باب أول. قال: والخاطر ما يدور فيها بعد إلقائه فيه، وكل منهما ينقسم إلى أقسام بينتها في شرح رسالة القشير. قال: وخرج بالأربعة: العزم، وهو الجزم بقصد الفعل، يبقى العزم أكبر من الهم فيؤاخذ به وإن لم يتكلم، لأنه قال إن الهم مغفور ما لم تتكلم أو تعمل. إذا العزم الذي هو أقوى من الهم غير مغفور. إذا كان عزمت على فعل سيء عزما غير مغفور، وقفت من علامات انه ياخذ في التنفيذ. يعني واحد اراد ان يسرق بيتا، فذهب وعندما وقف عند الباب لقى المصابيح مضاءه وفيه شيء، في اصوات، فرجع. طب ده انت شرعت، ده الامر لم يصل هما، انت صار ايه؟ عزما او بدا شروع في الفعل. أو فيه يعني إنسان ألقي في نفسه أن ينظر إلى شيء محرم، ثم جانب النفس، ثم عزم، ثم بعد ذلك ثم قصد، ثم بعد ذلك صار إيه؟ عزما. عزما يعني القصد، صار جازما. إذن دي مراحل. فالعزم وهو الجزم بقصد الفعل فيؤاخذ به وإن لم يتكلم ولم يعمل كما ذكرته مع دليله في الحاشية. للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول إيه؟ النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال إنه كان إيه؟ حريصا. إذا هذا شيء فوق الهم. فوق مجرد قد يكون عزما وقد يكون أكبر من الإيه؟ من العزم. إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والخمسة مترتبة، يعني مترتبة هكذا: الهارس فالخاطر فحديث النفس فالهم فالعزم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.